العالم الفاسق أو العابد الجاهل. حذر الله تعالى من هذا وذكر أن هذا من أعمال من قبلنا. يا أيها الذين آمنوا إن كثيرا من الأحبار والرهبان ليأكلون أموال الناس بالباطل ويصدون عن سبيل الله. والآية الأخرى لا تتبعوا أهواء قوم قد ضلوا من قبل وأضلوا كثيرا عن سواء السبيل. وإن أثر العالم الفاسق والعابد الجاهل أعظم من أثر السم في الطعام، لأن السم في الطعام يميت البدن، أما العالم الفاسق الذي يفتي بلا علم ويحرف النصوص والكلمة عن مواضعه ويلبس نفسه ثوبا أوسع منها، أو ذلك العابد الجاهل بعباداته غير مشروعة، يميتان القلوب، وموت القلوب أعظم من موت الأبدان. ولقد قص الله علينا شيئا من هذا، وكيف أن العالم إذا لم ينتفع بعلمه فإنه يضر نفسه ويضر غيره. واتل عليهم نبأ الذي آتيناه آياتنا فانسلخ منها فأتبعه الشيطان فكان من الغاوين. ولو شئنا لرفعناه بها، ولكنه أي بسبب اختياره، ولكنه أخلد الأرض واتبع هواه. وهذا الأمر أعني العلماء الفساق والضلال قد بلنا بهم في مجتمعات المسلمين، فكم سمعنا من فتوى قد طارت بها الركبان وتناقلتها الألسنة وهي ضلال في ضلال، كم ضل بها أناس وكم ترك بها الحق من أناس. وقل مثل هذا في أولئك العباد الجهال الذين يخدعون الناس بمرآهم ومنظرهم. ولقد سمعنا قول الله تعالى في سورة الغاشية: وجوه يومئذ خاشعة عاملة ناصبة، ثم ذكر الله عقابها: تصلى نارا حامية. فكثرة العمل إذا كانت على جهل تضر صاحبها ومن اقتدى بصاحبها. ولهذا حذر النبي عليه الصلاة والسلام من أمر الخوارج فقال: تحقرون صلاتكم عند صلاتهم وصيامكم عند صيامهم. إذا كان ذلك كذلك فعلينا لزاما أن نتقي شر هؤلاء وأن نحذر منه وأن نحذرهم، لأن ضرهم متعدي لغيرهم. والجهل أو كلام الجهال وكلام الضلال من أولئك العلماء إذا سرى بين الأمة أفسدها وفرق كلمتها وجمعها. فلقد سمعنا فتاوى يعجب الإنسان من صدورها من أناس يسمون بالعلم، فضلاً عن أن يكون من تصدروا كراسي الفتية ومجالس القضاء. فذاك يحلل الربا، وذاك يحلل الغنى، وذاك يحلل أمرا معلوما يعني من الدين بالضرورة أنه لا يجوز. قد يقول قائل: لكن هناك لعل لهم أدلة صحيح، كما قال الشاطبي: حتى الباطل لهم أدلة، المعتزلة لهم أدلة، والجميع لهم أدلة، ولكن وما كل قول بالقبول مقابل، ولا كل قول واجب الرد والطرد، وليس كل خلاف جاء معتبرا إلا خلافا له حظ من النظر. ما كل قول يقبل ولا كل دليل يقبل، لأن بعض الأدلة يكون في غير محله. فإذا سمعنا شيئا من أخبار أولئك وتأكدنا بعد السؤال من خطأهم فلزاما أن نشيع خطأهم بين الناس، لأن المنكر إذا ظهر واشتهر فإن علاجه لا بد أن يكون ظاهرا مشتهرا. وهذا من علامات الساعة ظهور هؤلاء، فقد ذكر النبي عليه الصلاة والسلام فيما رواه الترمذي والدارمي وغيرهما أن النبي عليه الصلاة والسلام قال، أن ابن مسعود رضي الله تعالى عنه قال، والحديث مرفوع حكما، قال رضي الله عنه: كيف أنتم إذا لبستكم فتنة يهرم فيها الكبير ويربو فيها الصغير ويتخذها الناس سنة، إذا تركت قيل تركت السنة، قالوا: ومتى ذاك يا أبا عبد الرحمن؟ فذكر: إذا كثر قراءكم وقلت فقهاؤكم وتفقه لغير الدين وتمسد الدنيا بعمل الآخرة. وهذا قد وقع الآن ونراه في مجتمعنا. وعلى كل حال، الإنسان كلما تزود من العلم ومن مجالسة أهل العلم كلما تنورت بصيرته وعلم شر هؤلاء وخطرهم. وعلينا أن نستغل العلماء الراسخين، أن نستغل حضور مجالسهم، من علم بصلاح المعتقد وعلم بسعة علمه وفقهه، وهم كثر لله الحمد والمنة. فالحذر من التفريط في وجودهم. وقد سبقت الإشارة إلى أن ثلة من العلماء كانوا يتأسفون ويندمون ويتحسرون على موت علماء عاصروهم لكن لم يجالسوهم. أقف عند هذا، والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم على رسول الله. هنا سؤال قدم إلي اليوم أو الدرس الماضي، يقول: أثلج بعد السلام ثابه الله، أثلج صدري ما سمعته منكم من دعوتكم لطالب العلم للتبكير للزواج والتأكيد على أهمية هذا الأمر، ويلحق بهذا الأمر اضطرار بعض الشباب لممارسة العادة السرية لاستفراغ الشهوة ومع فداحة الإثم، فإن فاعل هذا الشيء إنما اختار أهون الأمرين مما يحدوني بدعوة إخواني طلبة العلم للتبكير بالزواج، وإن لم تتوفر الزوجة السعودية لارتفاع تكاليف الزواج منها فسوف تجد ما يسرك أخي طالب العلم في المسلمات في بلدان أخرى، وأنا يا أخي أشد على عضدك وأقف إلى صفك. أثابك الله على غيرتك وعلى نصحك وعلى حرصك. وما ذكره حق، فأبدأ بالشق الأول، قضية ما يسمى بالعادة السرية. هذه المسألة يكثر السؤال عنها، ولا أذكر أني ذهبت إلى مدرسة في كلمة أو في محاضرة إلا وترد أسئلة بالعشرات، وتجد أن هناك أسئلة تتكرر أحسب أن هذا من أولها. وهذا الأمر قد تكلم عنه العلم، فقد ذهب أو ذكر ابن كثير رحمه الله في التفسير عند قوله تعالى في سورة المؤمنون: قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون إلى والذين في فروجهم حافظون، قال: وقد استنبط أو استدل إمامنا الشافعي على تحريم الاستمناء بهذه الآية. ومما يدل على تحريمه من السنة قول النبي صلى الله عليه وسلم: يا معشر الشباب، من استطاع منكم البات فليتزوج فإنه غض للبصر وأحسن الفرج، ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء. فلو كان هناك علاج أو حلا ثالثا لذكره النبي عليه الصلاة والسلام. أيضا هذا الأمر، هناك بعض الكتب الطبية أو المجلات الطبية، منها مجلة تسمى طبيبك. هذه المجلة يرد في ملحق في آخرها وفي ذيلها أسئلة طبية يفتي أو يجيب عليها أطباء، منهم اليهودي ومنهم النصراني ومنهم البوذي وفيهم مسلمون، وترد بعض الأسئلة عن هذه العادة. وأذكر أني قرأت جوابا لأحد هؤلاء، فكان يوصي من ابتلي بها ألا يخشى على نفسه، وأن يستعملها لكن من حين إلى آخر، وأن يؤخر الزواج حتى لا يصيب ما يصيب الناس من يعني قضية ما يحصل من الزواج المبكر كما يزعم هذا الكاذب الأشر، ويدعو إلى تأخير الزواج وأن يستمر على هذا الأمر حتى يكسر شهوته. وهذا يذكرني بقول الشاعر الجاهلي: إذا كنت بواد لا أنيس به فاجلد عميرة لا داء ولا حرج. والمراد بجلد عميرة أي عمل هذا الأمر. ابن سينا الملحد رجل حاذق في الطب، له منظومة يقول أو له أبيات يقول فيها: احفظ منيك ما استطعت فإنه ماء الحياة يصب في الأرحام. وقد ذكر بعض الأطباء أن لهذا الأمر مضار كثيرة، وأحيلكم على كتاب واحد لعله من أوسع ما كتب أو ما كتب عن هذا الأمر. الكتاب اسمه الاستقصاء في تحريم الاستمناء أو العادة السرية، كتبه كاتب عبد الله بن محمد الصديق الغماري، وهذا الكتاب لعله من أوسع ما كتب، وجمع فيه فوائد كثيرة. وعلى كل حال النفس أو نفس العاقل تأنف فضلا عن طالب العلم. وأيضا مما يتعلق بقضية النكاح ما ذكر ابن الجوزي، وقبل تنبيه ابن الجوزي أذكر أن هناك حديث يتداول وهو حديث سبعة لا يكلمهم الله ولا ينظر إليهم وعد منهم الناكح يده. وهذا الحديث رواه الحسن بن عرفة في جزئه، ورواه أيضا السمرقندي، وراه ابن بشران في الفوائد، والحديث يثبت. ففي بعض طرقه ابن لهيعة وشيخ الأفريقي، وبعض طرقه ابن حميد. المهم أن الحديث مجموع طرقه لا يرتقي بها الحديث. وإذا نغتر قد يقول قائل أليس إذا طرق تكاثرت ارتفع الحديث؟ صحيح، لكن أهل العلم من ابن الصلاح وغيره نبهوا على أن الطرق إذا تكاثرت وكان الضعف يسيرا، أما إذا كان الضعف شديدا فلا ينجبر ولا يرتفع. ذكر ابن الجوزي في تلبيس إبليس أن من مضار ترك النكاح ثلاثة مضار: الأولى أن احتقان ماء المني في الرجل ومصابرة نفسه مما يورث خبلا أو خللا. وذكر أيضا أن تارك النكاح الأقسام من ثلاثة: القسم الأول هؤلاء الذين أضروا بأنفسهم، القسم الثاني يقول قوم عزفوا عن النكاح ثم نفذ صبرهم فرجعوا فضاجعوا النساء وبالغوا في ذلك وكان همهم الفراش وما شاكله. الأمر الثالث أو النوع الثالث قوم عزفوا عن النكاح وزهدوا في أمر الزواج فصحبوا الغلمان وابتلوا بهم، وكل واحدة أعظم شرا من الثانية. ولهذا حث النبي عليه السلام شباب الأمة فقال: يا معشر الشباب، قال طاووس رحمه الله: إن من تمام نسك الشاب أن يتزوج. وعاتب عمر رجلا تأخر في الزواج فقال: ما منعك من الزواج إلا عجز أو فجور، ولما تتأخر يعني؟ ونحن نرى شباب بعض الفرق الضالة المنحرفة يسارعون إلى الزواج المبكر، حتى أن بعضهم لا يبلغ 30 من عمره إلا وعنده ثلة من الأولاد، ما بالك إذا بلغ 50 أو 60، خاصة أن التعدد عندهم شيء طبيعي، ليس هناك عوائق من غيرة نساء أو من معارضة اجتماعية. الأمر الآخر اقتراح، ولعله إن شاء الله أن يكون له وقع. نحن نعلم أن في البيوت عوانس كثيرة، ولولا أن البيوت أسرار لتكلم الإنسان مما يهاتف به أو يسمع. البيوت فيها عوانس كثيرة، بل قد يكون في بيتي وفي بيتك وبيت زيد وعمر أناسا أو نساء إلى هذه اللحظة لم يتزوجوا أو لم يتزوجنا. الاقتراح أن نتأسى بما فعل عمر رضي الله عنه وبعده سعيد بن المسيب رحمه الله. يقول البخاري رحمه الله: باب في عرض الرجل ابنته أو أخته على الرجل الصالح. ثم ساق خبر عمر عندما عرض حفصة رضي الله تعالى عنها على الصديق وعلى عثمان رضي الله تعالى عنه. وبوب النسائي تبويبا قريبا من هذا. وسعيد بن المسيب رحمه الله سأل تلميذه أبا وداعة: أتزوجت؟ قال: لا. فأعانه بالزوجة وبالمهر، ومع أن ابنة سعيد قرشية مخزومية تقدم لها ابن الخليفة، ولكن الرجل ينظر بعلم ويتصرف بعلم. الاقتراح أن يعرض من كان يعرف من بنات بيته أو من بنات قرابته، إذا علم شاباً صالحاً لم يتزوج فوالله كما قال شيخنا وإمامنا الوالد الشيخ عبد العزيز: ليس من العيب كما يقول بعض العامة أن تبحث عن زوج صالح، بل لو تعين هذا الزوج الشاب بمالك وبتقديمه إلى بيتك فإن هذا من الخير العظيم. متى يأتي الشاب الصالح؟ قد تجلس البنت في بيتها سنوات ثم يأتيها رجل يقض مضجعها ويقض راحتها وحياتها. فلا تخجل، بل لك الأجر، ومن دل على خير فله مثل أجر فاعله. إذا علمت شابا لم يتزوج فأشر له وكلمه، ليس هناك عيب. والله إن من ظلم الفتاة أن تجلس في بيتها، إما أن يكون الوالد يساوم عليها كسلعة تجارية، أو يكون إخوانها من الخيار، ومع هذا غض طرفهم عنها. وأنت تعلم أن الوقت وقت فتن ومليء بالشهوات والشبهات، فحذاري من التأخر. وإذا كنت تعرف شخصا له اجتماع بالناس ومعرفة كثيرون، فلا حرج أن تعطيه، أن تخبره بأن عندك، إن تقدم لك أحد أو إن قابل أحد يزكيه، بأن عنده يعني أختا أو ابنة أو ولية أو مشاكلها. وقد فعل هذا بعض الإخوة ولله الحمد، وتم على أيديهم خير كثير. لا تستحي، بل والله إنك قد تبرها بهذا الزوج، لأن والدك أو لأن الوالد في الغالب أن يكون عاميا، وأنت تعرف ما يرضي العوام، أن يكون معلوما، وأن يعني من حيث معرفة آبائه وأجداده ومشاكله، وأن يكون له وظيفة معلومة، وما سوى ذلك فلا هم له. وأنت طالب علم تنظر بعلم، لا حرج ولا عيب. فإن قلت لكن أخشى إن بلغهم الخبر أن يصيبني لوم وعتب شديد، صحيح بعض الناس قد يرى أن هذا من خوارم المروءة، وقد يمتنع كما قد حصل، امتنع بعض الأولياء من زواج أو من تزوج بناتهم لما علموا أن أحد أبنائهم قد دفع هذا الشاب إلى بيتهم، وقالوا هذا من العيب، نحن نبحث عنه، هو يأتي يبحث عنه. هذه نظرة مقيتة. لتعمل بالخفاء، قال عليه الصلاة والسلام: استعينوا على إنجاح حجم الكتمان، اكتم هذا الأمر وقل يا فلان اذهب إلى بيت فلان، فإني قد سمعت من طريق أهلي أو من طريق والدتي أو أختي أن عنده فتاة من صفاتها كيت وكيت وكيت، وكأنك لم تسمع مني ولم أقل لك. فإن تم شيء فالحمد لله، وإلا فاكتب أمرها أو فأخبر بأمرها من تحب. كان الشيخ شيخي الفاضل بن جار الله رحمه الله يخبرني بأن هناك بعض النساء يتصلون به ويقول: يا شيخ ابحث لنا عن أزواج، طال بقاؤنا في البيوت وأهلنا قد غفلوا عنا، ونريد أن تقر عيوننا ببيت زوجية نرى فيه أبناءنا وأحفادنا. وكان الشيخ حفظه الله يقول لي: ابحث، رحمه الله، ابحث، فلا تيأس فلا تخجل، إن كان عندك أخت فإن لك الأجر في البحث لها عن زوج. وتذكر فعل عمر وحسبك بعمر، وفعل سعيد رحمه الله، ومن هم في العلم والفقه في الدين. والله تعالى أعلم. صاحب السؤال أيضا له سؤالان أو ثلاثة. يقول: طبيب أو مهندس في الأربعين من العمر، وعنده ما بين طفلين وستة أطفال، كيف يطلب العلم الشرعي؟ وما هو الحد الأدنى والحد الأعلى لهذا الطلب؟ أفتونا مأجورين مع بيان كتب المتون المراد دراستها وحفظها. على كل حال يا أخي، قلت لك في أول يوم أو في ثاني يوم أن النبي عليه الصلاة والسلام كان أكثر منا أشغالا، ومع هذا كله ما قصر في حق بيته ولا قصر في تعليم أصحابه. الذي أريد مني ومن إخواني ترتيب الوقت وإعطاء كل وقت ما يستحق من الشغل، والبخل والشح بإضاعة ثاني من العمر في غير مصلحة، ولنكن أشح الناس وأبخل الناس في أوقاتنا. وهناك كما ذكرت لك أسباب تعينك من سماع الأشرطة العلمية التي ترافقنا في سياراتنا ذهبا وإيابا، وترتيب وقت لحضور درس تحاول أن تجعله أصلا وما سواه فرعا، بهذا وذاك يتم لك ما تريد إن شاء الله. وأما المتوفى ما سبق من إشارة في الدرس الأول لعله إن شاء الله يكفي. يقول: حاولت مرارا وتكرارا فهم مادة أصول الفقه، أرشدون هداكم الله إلى طريقة مناسبة لطالب العلم متخصص في الطب والهندسة، وهل هذه المادة لازمة له أو لا؟ وما أهمية الرياضة البدنية لطلب العلم. أولا يا أخي أنا أغبط بعض الإخوة أن يكونون في تخصصات علمية كالطب والهندسة ومع هذا كله لهم حظ وافر من العلم الشرعي، بل أنني أعلم شبابا من هذا النوع أكثر يعني علما من بعض خريجي الكليات الشرعية، والسبب الهمة والرغبة في التحصيل. فإذا جمع الشاب مع ما يدرس من علم الطب الذي يقول فيه الشافعي رحمه الله أشرف العلوم بعد علم الفقه الطب، لكن أهل الكتاب سبقون عليه. وكان الشافعي يتحسر ويقول ذهبت اليهود والنصارى بثلثي الطب، وهذا حق. فإذا كان وقت الشافعي الطب في أيدي النصارى واليهود فهو الآن في أيديهم كذلك. وعلى كل حال يا أخي تستطيع أن توفق، وكما سمعت إذا رتبت لك وقتا واستغللت كل ثانية من وقتك ولزمت درسا معينا فستحصل إن شاء الله خيرا كثيرا. وأما المتن الفقه الأصول فذكرت كتاب الشيخ محمد بن العثيمين أثابه الله المقرر في المعاهد العلمية، وهناك كتاب للشيخ محمد الأشقر أيضا في مبادئ الأصول. أما الرياضة البدنية فثبت أن النبي عليه الصلاة والسلام سابق عائشة وصارع ركانه وسابق بين الخيل التي ضمرت والتي لم تضمر، وكان عمر رضي الله تعالى عنه يغاطس أو يقول لأحد التابعين أو صغار الصحابة تعالى أباقيك أينا أطول نفسا في الماء. وفي البخاري أن النبي عليه السلام خرج على بعض الناس وهم يرمون السهام أو النبل فقال ارموا بني إسماعيل فإن أباكم كان راميا. فيها نشاط شريطة ألا يعتريها أمر من ما لا يرضي الله من كشف عورة أو وضع قمار أو رهان أو إضاعة أوقات أو إضاعة مصالح في أوقاتها. يقول أرجو أن تشاركوني الرأي من دعوة أصحاب التسهيلات الإسلامية لتسهيل المتون والقصائد مثل نية ابن القيم رحمه الله تعالى لمعة الاعتقاد العقيدة الواسطية بصوت عربي مبين. ثم ذكر بعض الإخوة الذين هم من الله عليهم بأصوات. أقول لك يا أخي هناك مكتب، المكتب الإقليمي للمكفوفين، هذا المكتب يبيع أشرطة خاصة للمكفوفين، تستطيع أنت أن تفرغها في أشرطة صغيرة الكاسيت هذه. وإذا يعني أردت أن تقف على ما عندهم فهناك لهم فهرس ودليل فيه أمهات الكتب، فقد أخبرني بعض المكفوفين بأنهم قد سجلوا لهم كتب الصحيحين مع شرحهما تفسير ابن كثير والمغني وحاشية الروض وما شاكله. ثم أضف إلى أن هناك أشرطة للشيخ الحميين ابن الشيخ فهد فيها أعتقد بعض المتون. وعلى كل حال يا أخي أنا أقول أن صوتك أنت أبلغ في الحفظ من صوت غيرك، فقد كان وكيع رحمه الله يكتب الأحاديث ثم يتحفظها، يعني الجهد المبذول منك أنت يكون أرسخ، فإذا قرأت الحديث أو الآيات بصوتك أنت لعل ذلك يكون أرسخ. هذا طبعا يختلف من شخص إلى آخر، لكن هذا شيء مجرد. وهذا أيضا من الدرس الماضي بعد السلام زال خياتنا ثنان ثم قال أصابنا لما أصابنا من تفريط وتقصير في أوقاتنا وعدم استغلالها في الطلب والله المستعان، ولكني إن شاء الله بعد التذكير حصلت لي منفعة ما حصلت لي منذ عرفت طريق الهداية وانقدح لي أن أستفيد من وقتي فيما بقي لي من عمري، فعزمت على أن أكون مؤذن أقتصر وقتي على المسجد للاستفادة من وقتي من حفظ وقراءة. فمرك على كل حال أظني أجبت عن هذا السؤال، وأقول هنيئا لك أو عرفت فلزم وحاول أن تنمي هذه الهمة وهذه العزيمة وسترى إن شاء الله من الله ما يسرك. والمئذنة كما ذكرت لك سابقا لا تجعل نفسك مضغة في أسئلة الناس يلفظونك في كل مجلس إما بتقصير في الأذان أو بغياب كلي عن المئذنة. أما إذا استعنت بعد الله بالأذان أو بوقت تجلس فيه في المسجد بين الأذان والإقامة على القراءة والتحصيل فلا شك أنك مغبوط، وهذا شيء مجرب. فبعض الإخوة يعني ما شاء الله أعرفهم حفظوا أجزاء كثير من القرآن الكريم، والسبب ملازمة البقاء أو القراءة بين الأذان والإقامة. يقول السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله. يقول ها أرى أو ما رأيك في الزواج من المرأة الصالحة إذا كانت في بيت غير صالح حيث توفر فيه الدش والتلفاز وغير ذلك من المنكرات، فهل الزواج أولى أم ترك الزواج منها إلى آخره؟ حقيقة هذه تعود إلى قوة شخصية الشاب. فهناك شباب يعني بفضل الله عندهم عزيمة، وقبل ذلك عندهم حسن ظن بالله عز وجل، وعندهم يعني قدرة على أن يتحملوا هذا الأمر. لكن أقول يا أخي لا تخاطر، فقد تندم وقد تتحسر. وفي الوقت نفسه أيضا إذا كان عندك قدرة ووثقت من نفسك فأقدم، لأنك ستوقف فتاة من مصائب كثيرة، وربما تكون هداية آل بيتها بفضل الله ثم بجهدك أنت، وهذا قد حصل. لكن لتعلم أنك ستواجه صعوبة، وقد تواجه معارضات مستميتة من المنكرات وما شكلها، وخذ الحساب أن الأولاد إذا سافرت لعمرة أو مع ثلة من أصحابك سيبقون في هذا البيت وفيه ما فيه. لكن إذا كان عندك قدرة إن شاء الله وثقة وعلمت من نفسك العزيمة فاقدم، ثم هب أن البيت لم يستقم فزرهم بتحفظ وكن مع أولادك تحفظ. وأنا أعرف بعض يعني الإخوة الذين ابتلوا ببعض هذه البيوت تحسب أن نساءهم قد خرجت من بيت من أصلح الصالحين نظرا لتقويم زوجها لها ولعنايته بأمرها وبأمر أولادها، ولا يزور أهلها إلا بتحفظ، مع الزيارة يبذل النصيحة. فإن لم ينتهوا عن شرهم على الأقل أن يغلقون تلك الشرور إذا حضر. لكن أيضا أقول لك يا أخي تثبت وتريث ولا تستعجل، استخر واستشر. يقول هذا أنت بالخيار على أن تجيب على هذا السؤال والأمر إليك. سمعتك عدة مرات تذكر الشيخ عبد الله الدوش رحمه الله، فهل حصل لك أن درست عليه؟ وأرجو المعذرة. لا حرج يا أخي في السؤال، وليس هناك خطأ. حقيقة لم أدرس عليه ولكني قابلته مرارا وسمعت عنه قبل أن أراه أمورا، وبالفعل ظهر لي شيء من هذا الأمر. فقابلته في عام 92 هجرية في القصيم في بريدة، وبعد عام 400 أعتقد 3 و4 أيضا في مدرسة في بريدة، مدرسة له. وفي الحج كان مارا وأدركته ألحقته، أما أني درست عليه فلا. والرجل كما سمعتم حافظ، وذكر لي أحد كبار السن قال إني سمعت الشيخ الألباني يقول له يا بني أنت أحفظ مني. يقول ما رأيك في من يهتم بدراسة الأمور والمواضيع التربوية ويكثر من الاهتمام بها ومحاولة جمع أكثر قدر ممكن من المعلومات التي تختص في هذا المجال، ويشدد على المسائل الفكرية، وفي المقابل يكون تركيزه على طلب العلم الشرعي ضعيف وليس بذاك، وتجد مثل هذا الرجل قد تزعم جماعة من الشباب يقودهم ويربيهم مع ضعف العلم الشرعي وتوسع في المجالات التربوية والفكرية. أجيبونا جزاكم الله خيرا. وأنت جزاك الله خيرا. هذا لا شك أنه قصر وأخطأ. العلم الشرعي منه التربية، ومنه نقوم سلوكنا وأخلاقنا، ومنه نصلح ما حصل من أخطاء ومن تقصير. والكتب التربوية في بعضها خير وفي بعضها شر مستطير، وطالب العلم أو القارئ لا يستطيع أن يميز إلا إذا كان عنده منظار شرعي يقيس الأمور بها. والشرع ميزان الأمور كلها وشاهد لفرعها وأصلها. فالإغراق والإيغال والإكثار من قراءتها وفي المقابل الإعراض عن كتب الطلب أو كتب العلم الشرعي لا شك أن هذا يتضح في شخصيته. وأنا أعلم أن بعض الأحبة قد يعني أدمن قراءتها، نقول لا ضير عليك، لكن استدرك ما فاتك من التحصيل الشرعي. ووالله لو لم تقرأ كتابا فكريا واحدا وقرأت كلام أهل العلم من السلف الصالح وشروح الأحاديث في الأخلاق وما شكلها، تستطيع أن تقوم أمة كاملة لا فردا واحدا. وفي شروح الأحاديث النبوية الشيء الكثير مما يربي الشباب ومما يقوم أخلاقهم وسلوكياتهم. وأنت تعلم أن أكثر الكتب هذه، أو لا أبالغ حتى ما أبالغ في بعضها أو في كثير منها، يعني بعد عن الدليل الشرعي، كلام إنشائي كثير، تقرأ صفحات بالعشرات لا تجد آية وحديثة. وعلى كل حال يا أخي أوصيك بقراءة كتب الرقائق، بقراءة ما صح من السنة على صاحبها تم الصلاة والتسليم، ترى عجبا وتسمع عجبا. وهناك الحمد لله كتاب يعني معروفون بسلامة المعتقد وعندهم علم شرعي، وبعض الكتاب هؤلاء أو بعض الجمع بين العلمين أو بين فقه الواقع وقبله العلم الشرعي وتربية النشأ، إذا جمع طالب العلم بين الأمور الثلاثة هذه فلا شك أن هذا خير، ولكن لا يعكر عليه أن كان قيل بضاعة من العلم الفكري أو كما يسمونه. وعلى كل حال أطلب السنة كما قال عمر، ردوا الجهالات إلى السنة. أي شيء يشكل عليك لا بد أن يكون له علاج في الكتاب والسنة، طال الزمن أو قصر، بعد المكان أو قرب. لكن لا تدعونا أو لا يعني يدعونا هذا إلى أن نحمل على بعض الإخوة ممن أكثر من قراءة هذه الكتب ومن اقتنائها، لأن المراد المناصحة والملاطفة والقصد الوصول للحق، لأن بعض الناس قد يتشفى أو قد يسخر أو يتهكم. لا، نحن نصلح أنفسنا ونصلح غيرنا، أما التشفي والتهكم فربما يكون وبال عليك. قرأت في يقول السلام عليكم ورحمة الله وعليكم السلام، إني قرأت مصطلح حديث الشيخ العثيمين ولكني أريد الاستزادة في هذا الفن، لو تذكر لنا من هم. على كل حال الكتب في المصطلح كثيرة، وقلت لك البيقونية منظومة تقارب 40 تقل عنها قليلا، وهناك أيضا لها شروح، وكتاب أيضا نخبة الفكر للحافظ بن حجر رحمه الله ولها شروح. لكني ذكرت هذا الكتاب لأنه يعطي مفاتيح لطالب العلم ويعينه على فهم أمور يعني يجهلها كثير من طلاب العلم، خاصة أن الشيخ سلك أسلوبا سلسا جدا، ثم رتب بعد كل بحث سؤالا وجوابا. وطلب هذا شيء من همة الشيخ عبد العزيز بن باز، وحقيقة يا أخي الشيخ سماحة الوالد يا أخي يحتاج كامل محاضرات، ولعلك تعفيني، فهناك من كتب عنه وهناك من ترجم له. يقول ما ذكرت كتاب الأصول الثلاث والعلويات، الرجاء تبيين طريقة تعين المراجعة لما حفظت من القرآن والحديث والفوائد. على كل حال ذكرت نموذج، وإنما ذكرت كتاب التوحيد لأنه أوسع، وخصيت حيث الشيخ ابن قاسم رحمه الله لأنه رمنها نفائس من الفوائد، وحسبك أن الرجل قد يكون من أعلم الناس بمواضع كلام شيخ الإسلام رحمه الله لجمعه فتاواه رحمه الله ورحمه. ولا يمنع أن تقرأ غير ما ذكرت، لكن ذكرتها من باب يعني التجربة، من باب أنها في نظري أسهل ما لطالب العلم. أما المراجعة فتعود إلى أيضا حسب الهمة والوقت، لكني قلت لك أن ما يتعلق بالقرآن الكريم أن تكرره بين أذان الإقامة وأن تصلي به في الليل. وبالنسبة لما سوى يعني للكتب الأخرى فكل منا له وقت يختلف عن صاحبه، فمنا من يأنس بالمراجعة مثلا عند النوم، يقرأ ما حصل في الصباح يراجعه مرة أو مرتين قبل النوم. ومنهم من يسجل فوائد في أشرطة السمعية، وهذه طيبة جدا. إذا قرأت كتابا وعلقت عليه أو مسألة بحثتها ثم ظهر لك الخلاصة فيها، لو سجلتها في شريط ثم أعدته فإن هذا أبلغ في الرسوخ في الذهن. يقول في النسخة التي معنا من كتاب مسائل الجاهلية المسألة الخامسة: الاضطراب الأكثر. أما الاقتداء بفتقة العلماء فهي المسألة التاسعة، فما هو سبب اختلاف النسخ مع قرب عهد المصنف وأيهم اعتمد مسابقة؟ نسخة صغيرة. أنا ذكرت لكم أن المسائل اختلف في عدها، ما بين 100 و120 و28 و100، واختلف في بعض الترتيب. ولكن أخبرني أخي أبو بدر أنه وزع هذه النسخة. وعلى كل حال يكون المسابقة في هذه النسخة. وعندكم في آخر مسألة أو المسألة الأخيرة رقم 131، يكفيني فقط إلى رقم 100، من 1 إلى 100. وسأضع السؤال إن شاء الله في الدرس القادم حتى يكون معنا الخميس، معنا الجمعة للمراجعة. مناسب الأحد، يوم الأحد القادم بعدما أفرغ من درس العلم، لن أتكلم عن الكتاب هذا، بل سأوجه السؤال. والمطلوب من كل من أحب المشاركة يعني ورقة يحضرها معه ويكتب عليها اسمه. والسؤال قد يكون سرد لجميع المسائل، وأنا أريد الحفظ بالرقم حتى نرى قوة الحافظة. وقد أختار مسائل بأرقام معينة، أذكر مثلا رقم كذا وكذا وكذا. فالمطلوب 100 مسألة بالأرقام، بالحفظ بالأرقام. وذكرت لكم الآن قبل قليل 23 مثال عن قوة الهمة، ونريد أن نرى الهمة إن شاء الله. وبعد أيضا سأضع وقت زمني للكتابة، إما 5 دقائق أو 10 دقائق أو ربع ساعة، والتحديد إن شاء الله بعد طرح السؤال. والمطلوب يعني بعد إن شاء الله طرح السؤال، قصد يعني الفائدة ويعني المنافسة الشريفة إن شاء الله. والجوائز طبعا كما سمعتم 3 كبار للأول والثاني والثالث إذا لم يكن فيه متكرر طبعا، وهي عبارة عن مجموع الفتاوى شيخ الإسلام رحمه الله. وقد بعضهم يقول إنها عندي، فإذا كانت عنده يعوض كما طلب بكتاب آخر. وتوضع أيضا 7 جوائز أو 8 جوائز حتى يكون 11 وتر للبقية. والمطلوب فقط يعني بعد ما ينتهي الوقت لا يكتب أحد شيئا حتى تكون مسألة انصاف. ولا أقول إن شاء الله من غشنا فليس منا، هذا بعيد إن شاء الله. أختم، ذكرت فائدة عن الزواج والزواج. يقول أبو نعيم روى عن أبي بدر عن شخص اسمه أبو بدر، يعذرنا الشيخ فهد، شجاع بن الوليد، أظنه من رجال البخاري، يكنى بأبي بدر. يقول إنه تأخر في الزواج وشاور 99 رجلا، فمنهم محذر ومنهم مراقب، فقال: سأستشير صاحب 100. فقال له: النساء 3، واحدة لك وواحدة عليك وواحدة لا لك ولا عليك، أما التي لك فالبكر، وأما التي عليك فذات الولد من غيرك، وأما التي لا لك ولا عليك فالثيب التي ليس لها ولد. هذا الكلام يا أخوان يعني بعضهم جعله قاعدة شرعية له، وهذا يا أخي ليس صحيحا. فهناك نساء معهم أطفال مطلقات، والله إنهم أرحم وأرأف بالزوج من بعض النساء اللاتي لم يتزوجن. والعبرة يا أخوان بالدين والخلق، تنكح مرة الأربع لذاتها لدينها أو لنسبها وحسبها وجمالها ولدينها، فوفر بذات الدين. وعودا عن ذي بدء، أوصي الإخوة جميعا أن يطرحون ما عندهم من الأعذار والتعليلات التي يعني وضعوها سداً أو حاجزاً عن الزواج، وأن لا يتأخر، وابحث واسأل وفتش ولا تستحي. وقلت لك إذا كان عندك في البيت أحد فلا تخجل من عرضها على من تثق في شاب طيب. يا أخي ما أجملها من اللحظة أن ترى أختك تغدو وتأتي مع شاب إن يعني غضب لم يظلمها ولن يقهرها، وينشأ من هذه الأسرة أيضا أسرة طيبة، والأجر لك لا ينقص من أجورهم شيئا. ما رأيك القراءة السريعة هل هي أفضل من القراءة البطيئة؟ وما رأيك في قول من يقول إن القراءة السريعة أفضل حتى ولو لم تستوعب؟ أنا قلت لك مرة ومرارا الناس يختلفون. الخطيب البغدادي رحمه الله قرأ البخاري على كريمة في أيام ثلاثة، وابن حجر العسقلاني قرأ معجم الطبراني الصغير فيه ما يقرب من 1152 شيخ ما بين الظهر والعصر، وشيخ الإسلام رحمه الله كتب الواسطية بعد العصر وفرغ منها قبل غروب الشمس. وقال عن المقيم في كتاب الوابل الصيب: ولقد رأيت شيخنا يكتب في الساعة الواحدة ما يكتب النساخ في الأسبوع الكامل. يا أخي الناس يختلفون، فلا تقول لي القراءة السريعة، أنا لا أعرفك ولا أعرف مقدرتك العقلية والذهنية، لكن أنت وطن نفسك، لكن لا تحاول أن تحاكي غيرك. يعني بعض الناس قد يكون عنده سرعة قراءة فيحاول أحد أن يحاكيه فيذهب عنه بل مئات الفوائد لا عشرات، فحاول أن تجد الطريق الذي تستفيد وتستوعب فاسلكه ولا تنظر لغيرك. لكن نعم حاول أن تقوي الهمة، لكن لا يعني تقلد أحدا، وقد سبق الكلام عن التقليد أنه مذموم، لا تقلد أحد إخوانك ممن كان لهم نهج غيرك. يذكر علماء القراءات عن حافظ القرآن فيقولون: من قرأ خمس لم ينس، يعني من ختم القرآن في خمسة أيام كل خمس أيام مرة لم ينسه. ويقول بعضهم: من حفظ بسرعة نسي بسرعة. فالضابط يا أخوانا ليس واحدا، بل يختلف من شخص إلى آخر. هذا ثبه الله، يعني سؤال لكنه صك، فيعذرني أخي الكريم الحبيب، لعل إن شاء الله أرجئه إلى الدرس القادم. وهذا جزاه الله خير يثني، ثم يقول بعد ذلك: يقول: إن قدح لي أن أستفيد من وقتي فيما بقي لي من عمري، فعزمت على أن أكون مؤذن أقتصر وقتي على المسجد لاستفادة الوقت من حفظ القرآن من حفظ وقراءة، فما رأيك؟ حفظك الله. أما بالنسبة للمؤذنة والإمامة فيا أيها الأحبة، حقيقة هذا الأمر لا أحث عليه كل أحد، لأننا وجدنا من بعض إخواننا تقصيرا في هذا الأمر. صحيح أن الإنسان فيه إعانة على الطاعة وفيه أيضا إعانة على الدنيا، لكن في بعض الأحيين يغلب صاحب المؤذنة وصاحب الإمامة مصالحه الشخصية وذهابه مع أحبابه، ويغيب كثيرا فيأثم بهذا، وفي الوقت نفسه يضرني أنا ويضرك أنت وجميع الحاضرين، لأن نفعه متعد إلى غيره، وفي الوقت نفسه لأن ضرره متعد إلى غيره. فإذا كنت تريد أن تكون مؤذنا فبعد الإخلاص مع الله عليك أن تقوم بالعمل على أحسن قيام، لأنك مؤتمن أو لأنك ضامن. وأما تجربة استغلال الطلب فأنا أقول أن المؤذن يستفيد أكثر من الإمام، لأن الإمام قد يأتي بعد الأذان بفترة أو يأتي مع الإقامة، أما المؤذن فله كما ذكرت لكم في أول يوم أو ثاني يوم أو ثاني درس، هناك يا أحبة أربع أوقات، إذا المغرب استثنيناها، الفجر بين الأذان والإقامة نصف ساعة، والظهر كذلك ثلث ساعة، والعصر والعشاء. يعني المؤذن سيضطر أن يجلس ساعة وتزيد، والله إنها نعمة لا يعرفها إلا هو منا. فإذا أردت المسجد وحفظت عليه فلقد جمعت خيرا كثيرا من الأجر الأخروي في المحافظة ومن نفعك أنت في القراءة والطلب. وأنا ذكرت لكم يا أخوان لا نحقر أنفسنا، لا نعجب، وفي الوقت نفسه لا نحقر أنفسنا. يعني قلت لكم أن ابن تيمية بشر وابن حجر بشر، وعندنا من النعم وسبل التحصيل أكثر بل ولا يقارب ما عندهم، ولكن نحتاج إلى إصلاح القلب ونحتاج إلى استغلال الوقت وسنحصل خيرا كثيرا. وأنا ذكرت لكم أني أعرف شبابا بعضهم لم يبلغوا الحلم يحفظون مئات الأحاديث سردا يهذوا هذا. أنا لا أستبعد لو دخل علي شاب الآن وقال أنا أحفظ 1000 حديث، والله لا أستغرب ذلك، لأنه استغل وقته. وأنا أعرف شابا سمعته من لسانه قراءة العقيدة الطحوية، والله ما ترك حرفا واحدا، قرأ قراءة كاملة، زاده الله علما وحفظا وزادنا وإياكم كذلك، ما ترك حرفا واحدا. سألته فكان من ضمن الكلام أنه يقرأ في ذهابه المدرسة وإيابه يراجع. فيا أخوان العلم طريقه يسير، لكن عسير، لكنه يسير على من يسره الله عليه. بس أنا أريد يا أخوان هذه الليلة حتى تعرف مدى التفريط، يعني قد تكون الدورة تشفع لنا، لكن بعد الخروج من هذه الدورة وبعد انتهاء الدورة هذه انظر الأيام أو انظر أيامك، فقط أريد منك فقط نسبة بين مقدار القراءة أو الفائدة تحصيل العلم سواء قراءة أو حفظ أو مذاكرة أو مناظرة أو مراجعة وبين الأوقات التي أهدرت. تستحي أن تخبرني وأستحي أخبرك إلا من رحم الله. على كل حال الله ربي وربكم أسأل أن يرزقنا وإياكم الإخلاص في السر والعلن وفي القول والعمل، ويجعلنا ممن ينفع أمتهم بالعلم والعمل والفقه في الدين، إنه تعالى سميع مجيب كريم، وصلى الله وسلم وبارك على رسول الله. والأوراق موجودة فيها مراجع كتب طلب العلم، فمن أراد أن يأخذها وأن يصورها أو إن كان عند أحدنا كمبيوتر يطبعها بخط جميل حتى نصورها للإخوان فشكر الله له سعيه. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. المسألة السادسة سبقت الإشارة لها، وهي الاحتجاج بما عليه الآباء، وقد سبق الكلام عنها في قضية التقليد. المسألة السابعة الاحتجاج على الحق بقلة أهله، فلقد اعترض أهل الجاهلية على خروج على مبعث على دعوة النبي صلى الله عليه وسلم لقلة أتباعه، وجعلوا ذلك دليلا على أن ما جاء به باطل، وإلا لو كان كذلك لتبعته الكثرة الكاثرة. وهذا يبين لنا أن الحق مع القلة، وأن ميزان الكثرة لا يعتبر مقياسها. فلقد ذم الله الكثرة في كتابه الكريم، وإن تطع أكثر من في الأرض يضلوك عن سبيل الله، وما أكثر الناس ولو حرصت بمؤمنين، أم تحسب أن أكثرهم يسمعون أو يعقلون، كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة ولكن أكثرهم لا يعلمون. وقد مدح الله القلة، اعملوا آل داود شكرا وقليل من عبادي الشكور. وقد ورد في بعض الآثار النبوية ما يدل على غربة الحق وأن أصحابه قليل، فقد ورد أن الغرباء أناس قليل في أناس كثير. وهذا مصداق ما نراه، فعلى كثرة المسلمين الموفق منهم للحق المبين قليل، وكما قيل أهل السنة بين المسلمين كالمسلمين بين أهل الديانات. واسمحوا لي أن أختم بربط هذا الأمر بهذه الصحوة. نسمع كثيرا ونقرأ كثيرا عن مدح هذه الصحوة وعن الثناء عليها وإطلاق الألقاب والإطراءات عليها، وإن من العجب أن تكون صفة الكثرة هي المقياس الأول وهي الميزان الذي توزن به، وإن هذا من الخطورة بمكان، إذ أن كثرة الأعداد ليست دليلاً على السلامة، إنما السلامة والقصد في الحق ولو كان مع القلة. وإلا فهذه الصحوة كما يقول بعض الناصحين تحتاج إلى صحوة. فقل لي بربك ما تقول في أناس يغارون على الإسلام ويحترقون على انتهاك حرمات الله تعالى ولكنهم قد يشركون بالله ويكفرون بالله ويبتدعون البدع المتكاثرة وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا؟ والذي أوقعهم في هذا وأغفلنا عنهم أننا نظرنا إلى الكثرة، ولهذا كان السلف يتحاشون مقياس الكثرة وليس لهم ميزان إلا بالحق. اعرف الحق تعرف أهله. جاء رجل إلى أبي عبد الرحمن عبد الله المبارك فقال: يا أبا عبد الرحمن، مع من أكون؟ قال: كن مع الجماعة. قال: فإن لم يكن جماعة اليوم؟ قال: كن مع أبي حمزة السكري فإنه جماعة. رجل واحد في مجتمع كامل، هذا الرجل هو الجماعة. لماذا؟ لأنه على منهج السلف الصالح. ولئن تسمع بالمعيدي خير من أن ترى. تقرأ بعض الكتب وتشعر أن الكاتب قد يخرج من بين صفحات كتابه من غيرته وحرقته، فإذا رأيته أو نقي ذلك شيء من سيرته عجبت أشد العجب، والسبب عدم طلب العلم الشرعي. وكما يقول سماحة والدنا وشيخنا الشيخ عبد العزيز بن باز أثابه الله: ما أصاب المسلمون من خور وضعف ومن تكالب الأعداء عليهم والأمم إلا من الجهل بالحكم الشرعي، فالجهل أبعدهم عن الله تعالى ووقعهم في المصائب، والجهل أوقعهم في التناحر والتكالب على الدنيا، والجهل فرق كلمتهم ومزق شملهم. إذن فالكثرة ليست مقياسا. نسأل الله عز وجل أن يرزقنا وإياكم العلم النافع والعمل الصالح، إنه تعالى سميع مجيب، وصلى الله وسلم وبارك على رسول الله. يقول: ذكرت الشيخ السعدي رحمه الله تعالى بقولك أذكر أن الشيخ أو نحو ذلك، فهل رأيت الشيخ رحمه الله؟ لا، لم أرى الشيخ، وحتى أكون دقيق رأيت صورته، أما الشيخ رحمه الله فلم أره، لكن هذا الكلام أظنه ذكر في الفتاوى. ما رأيك في من يقول فيما أثير حول الشيخ ناصر الباني أخيرا، وما موقفنا من ذلك؟ الكلام في العالم المعلوم بسلامة معتقده وسلامة منهجه يدل على مرض قلبي في المتكلم، والشيخ ناصر لا يحتاج لتزكية مني، فأنا أقل شأن من أزكيه. شيخ تتلمذنا على كتبه وعلى أشرته حفظه الله، ولا نقول فيه كما يقول الرافضة فأئمتهم معصوم، لا، ولكن إن أصاب فله أجران وإن أخطأ فله أجر واحد. وأعجبني كلام لسماحة الشيخ عبد العزيز بن باز أثابه الله عندما سأله سائل عن الحجاب، وتضمن سؤاله تلميحا أو لمزا بالشيخ ناصر، فأجاب الشيخ عبد العزيز جوابا حقيقة تعلم أن الرجل من الراسخين في العلم، فذكر أن الذين يقولون بكشف الحجاب والوجه على أقسام، منهم الجاهل الذي لا يعي ما يقول، ومنهم صاحب الهوى، ومنهم وهذا هو الشاهد الطالب للحق، فهذا إن أصاب فله أجران وإن أخطأ فله أجر واحد. وعلى كل حال الشيخ ناصر ليس بحاجة تزكية، ويكفيه شهرة كتبه وانتفاع هذه الصحوة أو أفراد كثر من هذه الصحوة بما سطره في كتبه، ومع هذا كله كما سبق لا ندعي العصمة له، وإن مما يجب علينا كما قال النبي عليه السلام ليس منا من لم يعرف لعالمنا حقه. وكما ذكر سماحة الشيخ عبد العزيز أنه قال لو قيل أن الشيخ ناصر أعلم الناس بالحديث لما رأيت ذلك بعيدا عنه. يقول تناقشت أنا وأحد الإخوان ممن نحسبهم والله حسيبه ولا نزكي على الله أحدا في مسألة حضور الدروس العلمية ومن هذه الدورة، فقال إني سألت بعض طلبة العلم فقال من كان يريد طلب العلم حقا فليحفظ القرآن أولا ثم يطلب العلم، ما رأيكم في هذه النظرية؟ وإني وفهم القاصر لأظنها مدخلا من مداخل الشيطان. الذي أجابك بهذا الجواب أنا أنقل لك جواب شخص آخر، وهذا الشخص هو شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، عندما سئل عن حفظ القرآن أو طلب العلم فقال رحمه الله في معنى كلامه أن ما لا يعني تبرأ الذمة إلا بمعرفته ومما يهم الأحكام الشرعية فيقدم على حفظ القرآن الكريم، والقرآن ليس حفظه بواجب، بل قد ذكر السيوطي في تلك الخلفاء أن الصحابة الذين حفظوا القرآن قلة، عد منهم أبي والصديق وعثمان وعلي. فالذي قال لك هذا قد أخطأ الجواب عليك، الدورة وقتها يفوت وحفظ القرآن لا يفوت وقته، ولهذا قال الفقهاء في من قدم مكة هل الأفضل له أن يطوف أو أن يصلي التراويح، ذكر بعضهم قال إن كان هذا الشخص آفاقيا يعني قادما من مكة إلى مكة فليستغل الطواف بالبيت لأن التراويح يدركها في مكان آخر، أما الطواف فلا يدركه إلا في هذا المكان، أما إن كان السائل مكيا فعليه أن يصلي التراويح لأن التراويح تفوت والطواف لا يفوته. فعلى كل حال أخطأ من قال لك هذا الكلام، وعليك بحضور هذه الدروس، فقد كان الأئمة كالإمام أحمد رحمه الله إذا حضر المشايخ إلى بغداد ترك التنفل ولزمهم. يقول بعد السلام وقد وعدتنا بعد كتابك فوائد نار السبيل الأول بإصدارات أخرى من فوائد نار السبيل، لكن ضاق بنا ذرعا تأخر الإصدارات، وأخبركم أن إصداركم الأول انتشر انتشارا كبيرا فنرجو تقليل التأخير ومتى يتأتى إن شاء الله وجزاكم الله خيرا. أثابك الله على حرصك، ولكن يقول بعض الحكماء الناس والأوقات على أقسام ثلاثة، منهم من أوقاته أكثر من أشغاله، تنتهي أشغاله وعنده أوقات يتصدق بها وينفق منها بسخاء، والنوع الثاني منهم من أوقاته على قدر أشغاله، تنتهي أوقاته بنتي أشغاله، ومنهم من أشغاله أكثر من أوقاته وأحسب أني منهم. والكتاب موجود وقرأه شيخنا وأقره، ولكن أخذ بعض دور النشر لنشره، لكني أثرت تأخيره لأمر ما. يقول إن كثيرا من طلبة العلم يحرص على حضور الدروس العلمية ويتنافس على الحلقات، ولكني والله أعرف كثيرا من طلبة العلم ومن له دروس في العلم ويسكن معنا في نفس الحي ولكنه لا يحرص على الصف الأول ولا على السترة ولا على الجلوس في المسجد، بل وإني أراهم كثيرا يتأخرون صلاة الفجر وكثيرا لا يحضرون إلى صلاة الفجر، وأنت تعلم أن العلم بدون عمل وبال وبال على صاحبه، وكلما كلمت أحد هؤلاء يعترف أنه مقصر وأنه مخطئ لكنه لا يتحسن ويستمر على الصفوف الأخيرة في الصلاة وإضاعة صلاة الفجر، أرجو نصيحة لي أولا ثم لهؤلاء وجزاك الله خيرا. وأنت جزاك الله خير. حقيقة هناك في ضمن البحوث هذه بحث متعلق بطالب العلم في مسجده، وطالب العلم في منزله، وطالب العلم في مجتمعه، ولكن كما ترى ضاق الوقت عليه. وعلى كل حال يا أخي، طالب العلم إذا قصر، لو أن التقصير يقف عنده لكان الأمر هينا، لكن يتعداه إلى غيره. وبحكم أنني إمام مسجد وأنت إمام مسجد، في بعض الأحيان يستحي الإنسان أن ينظر للصف لمن يقضي الصلاة إذا رأى عليهم سيم الخير. ولو أننا قرأنا كما قلت لكم سير السلف لرأينا أننا يعني في تفريط كثير، ولقد فرطنا في قرائط كثيرة. ذكر أن الحسن الصفي سمي الصفي نسبة إلى الصف الأول، 20 سنة ما تخلف عن الصف الأول. وذكر ابن حجر في تهذيب التهذيب في ترجمة إبراهيم بن ميمون الصائغ عن يحيى بن معين أنه قال: كان إبراهيم الصائغ نجارا، وكان إذا رفع المطرقة ثم سمع النداء لم يردها. وسعيد المسيب 40 سنة، 20 منها لم يرق فيها الناس. فقد يقول قال: هذا مستحيل. ليس مستحيلا، نعرف والله بعض الناس من كبار السن يعني تراهم سنين طويلة في مكان في الصف الأول لم يتغير عنه. لكن عليك أن تعود نفسك وأن تعلم أنك قدوة، وأن تأخرك هذا يتعدى إلى غيرك. ما الكتب التي يقول ما هي الكتب؟ فائدة لغوية سمعتها أو قرأتها. ما هي الكتب؟ هي أو ما هو الجواب أو ما هو السؤال؟ احذف هذا الضمير، والعرب تعمد الاختصار إذا كان يتأتى به المعنى كاملا. فإذا قلت ما هي الكتب زدت لفظا لا حاجة له، فقل ما الكتب؟ ما السؤال؟ يقول: ما الكتب التي تنصح أن تكون معنا وهي تحتوي على الرقائق وأخلاق طلبة العلم؟ ذكرت لك مجموعة كاملة ووزعت في هذا المسجد وفيها خير كثير. وجدت في السوق، يقول: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أعلم إني أحبك في الله. وجدت في السوق تفسير الشيخ، تفسيرا لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى، تفسيرا كاملا غير مجموع الفتاوى، وما صحة هذا الكتاب؟ وعليك السلام ورحمة الله، أحبك الله. يا أخي الكريم، تفسير شيخ الإسلام استله أحد المعاصرين من فتاواه، وجمع من تفاريق كتبه رحمه الله، مثل كتاب التفسير القيم ابن القيم. التفسير القيم هذا الكتاب ابن القيم رحمه الله ما ألفه بهذا الجمع، لكن ندوي، رجل اسمه الندوي الندوي، جمع تفاريق تفاسير أو كلام ابن القيم رحمه الله عن الآيات ثم ضمها في هذا الكتاب وسماها التفسير القيم لابن القيم. وكتب شيخ الإسلام رحمه الله أو مجموع الفتاوى تستلم منه رسائل وتسمى بغير اسمها حتى ترج. وذكرت لك أن بعض المشايخ أخبرني أن بعض دور النشر إذا افتقرت طبعت كتابا ووضعت على غلاف تأليف شيخ الإسلام تيمية رحمه الله حتى يرج بين الناس. والكتب المستلة على هذا النهج كثيرة، فبعضهم مثلا يتتبع كلام مثلا الإمام الدارقطني في سنه عن الجرح والتعديل ثم يقول كلام الحافظ الدارقطني في الجرح والتعديل، أو يعني ألفاظ الدارقطني في الجرح والتعديل، وهو جمعها من السنن أو من العلل ثم أودعها في كتاب واحد. وأحسب أن ما رأيت من هذا النمط. يقول: بالنسبة لكلمة صحوة ليس فيها نظر، لأن كلمة صحوة كأن بعض أهل العلم يقولون بأن هذه الكلمة فيها نظر، لأن الأمة لم تكن نائمة حتى تصحو، بل كان هناك خير كثير. الحمد، الرجاء عرض السؤال. قد عرض السؤال وقولي الحمد لله. نعم، ما ذكرت أشار له الشيخ بكر أبو زيد في كتاب معجم المناهي اللفظية. وعلى كل حال لا مشاحة في الاصطلاح، بل حتى لو كان الاصطلاح خاطئا لكن يعرف الناس به ما يقصد به فلا حرج. قد ذكر شيخ الإسلام في مقدمة درء التعارض قال: ويجوز مخاطبة كل أهل اصطلاح باصطلاحهم إذا دعت الحاجة إلى ذلك وكانت المعاني صحيحة. وهذه اللفظة الصحوة الذي اعترض عليه يقول كما ذكر السائل تابعه الله لم تكن الأمة نائمة حتى تصحو، لكن المراد بها أنها أفاقت من غفلتها، والغفلة أشد من النوم لأن شخص النائم انتهى الإشكال ليس مكلفا، لكن الغفلة والإعراض هذه أشد من الموت فضلا عن النوم. وعلى كل حال أمره يسير ولا مشاح حتى بالاصطلاح. يقول بعد السلام من أحبك في الله أسأل الله أن يستجيب دعائي لك في الغيب وأن يثبتنا وإياك على طاعته، أرجو جواب الأسئلة حيث سبق وأن كتبت لك سؤالين فلم تجب عنهما. الأول، تعلم الخلاف بين العلماء في السجود، هل يكون أولا على اليدين أو على النزول بالركبتين؟ ما القول الراجح؟ ولو فعلت هذا تارة وهذا تارة محاولة اتباع ما جاءت به السنة يصح هذا؟ جزاك الله خيرا يا السائل. هذا السؤال أصبح كأنه فرض عين على بعض الناس، متعجب أنا حتى والله وأنا داخل لماذا ما أتى هذا السؤال هذه السنة، لكن السائل جزاه الله خير حقق ما توقعته. يا أخي بارك الله فيك، هذه المسألة كثر الخلاف فيها، بل أصبحت ولاء وبراء. وأنا أقول لك يا أخي، إذا قرأت المسألة ورأيت لكل قوم وجهة فلا تنكر على من أخذ بخلاف ما تقول. بسم الله. وأضرب لك مثالا ذكره السيوطي في الحاوي الفتاوي. السيوطي طبعا قد تكون مسألة غريبة لكن نحن طلاب علم نعرف شيء هذا. السيوطي يرى أن والد الرسول صلى الله عليه وسلم في الجنة، وهذا لا شك قول شاذ لا قيمة له، فحديث مسلم صريح إن أبي وأباك في النار. لكنه عقد في آخر البحث فصلا قصيرا سماه فصل جدلي منطقي. أنا أذكر هذا الكلام لتعلم أن قضية الخلاف بين العلماء واسع ولا مشاحة ولا نكير إذا اجتهد كل واحد منهم. المهم أن السيوطي يقول، أنا ألخص كلامه يعني أو أصوغ بعبارة، فيقول فإن بعد ما ذكر سينكر عليه وينقد في هذا الاختيار، قال فإن كان الناقد شافعيا ومن إنصافه بدأ بمذهبه وقال لما تقول إنه في النار إنه في الجنة مع أن النص الصحيح إن أبي وأباك في النار؟ قال سأقول له أنتم يا معشر الشافعية تجهرون البسملة في الصلاة، وأنس وعبد الله بن مغفل وغيرهما يقول صليت خلف النبي عليه السلام وأبي بكر وعمر وعثمان فلم أسمع أحدا منهم يجهر ببسم الله الرحمن الرحيم، فكيف تخالفون هذه النصوص؟ سيقول الشافعي عندي نصوص أخرى. سأقول له أنا عندي أيضا نصوص أخرى. فإن كان المجادل مالكيا وقال لي كما قال صاحبه، سأقول يا مالكي، مالك إمامكم يقول لا خيار في البيع، مع أنه قد روى في موطئه وروى بعده الشيخان البيعان بالخيار ما لم يتفرقا، فكيف تخالف هذا النص الصحيح الصريح؟ سيقول هذا الرجل عندنا في مذهبنا نصوص أخرى. سأقول له وأنا أيضا عندي نصوص أخرى. فإن كان المجادل حنفيا سأقول له لماذا لا تقرأ الفاتحة، لماذا تجعل الفاتحة سنة مع أن أبا هريرة رضي الله عنه وارضاه يقول قال صلى الله عليه وسلم كل صلاة لم يقرأ فيها بأم الكتاب فهي خداج خداج خداج إلى آخر الحديث. سيقول الحنفي عندي نصوص. سأقول له أنا أيضا عندي نصوص أخرى. فإن كان الآتي حنبلية وقال كما قال أصحابه، سأقول أيها الحنبلي، روى البخاري عن عمار معلقا، عن عمار رضي الله عنه معلقا، من صام اليوم الذي يشك فيه فقد عصى بالقاسم، وأنتم في مذهبكم أو في رواية تجبون صوم يوم الشك. سيقول الحنبلي كما قال أصحابه، يعني قصدي من هذه المحاورة أن لا تتعجل بالإنكار والتشهير، فربما يكون الدليل محتمل، وخاصة أن بعض الأدلة ما فيه، يعني تعرف أن الكلام إما أن يكون نصا أو ظاهرا أو مؤولا. النص الذي لا يحتمل وجه آخر، أما الظاهر عند أهل الأصول يحتمل وجهين. فمثلا حديث ذكاة الجنين ذكاة أمه، لو قال لك قائل أنا أرى إذا ذبحت الشاة فلا بد من تذكية الجنين بقطع رأسه أو قطع أوداجه، يعني الرسول يقول ذكاة الجنين زكاة أمه يعني هنا كاف تشبيه زكاة الجنين كزكاة أمه. وهناك من يقول لا، بل إذا ذكيت الشاة فيؤكل ما في بطن الجنين، والحديث صريح زكاة الجنين معناه هي زكاة أمه، فالحديث واحد لكن لكل قوم وجهة. عودا على ما سألت، على حسب بحث القاصر توصلت بعدما سألت إلى أن الأقرب إلى السنة وضع اليدين، وهذا يتضح من أمور. الأمر الأول ما روي أظن عن أبي إسحاق السبيعي أنه قال أدركت الناس منذ 70 سنة يضعون أيديهم قبل ركبهم، ومن الناس إلا صغار الصحابة وكبار التابعين. هذا شيء. الشيء الثاني الحديث وليضع يديه قبل ركبتيه. قد تقول لي وأين أنت من كلام ابن القيم بأن الحديث مقلوب؟ هذا الكلام صحيح، ذكر ابن القيم رحمه الله في زاد المعاد، لكني وقفت على كلام أحد علماء الهند، ما أدري هل هو شمس الحق العظيم أبادي صاحب كتاب عون المعبود أو الكان دهلوي، شك مني. المهم أنه كلام فيه قوة، فقال أتعجب من ابن القيم رحمه الله لم يقل أحد قبله بأن الحديث مقلوب. والعرب أو علماء اللغة، والعرب أدرى الناس بالإبل فهي مركوبهم ومأكلهم ويعرفون جميع أجزائها، ومع هذا يمر هذا الحديث على 7 قرون جي قرنا بعد قرن، ولم وهل من المعقول أن يخفى عليهم أن اللفظ مقلوب؟ هذا محال، ليس بعيد بل هذا محال. ثالثا لو قال قائل إن ابن القيم رحمه الله يقول إن لفظ الحديث يخالف الهيئة التي تشاهد البعير، فمثلا الحديث أمرنا بتقديم اليدين مع أن البعير يقدم ركبتيه، الحديث وليضع يديه قبل ركبتيه، ابن القيم قال إن البعير يقدم مقدمته، فلا بد أن نخالفه فنقدم ركبتين. بإمكانك أن تخالف البعير وأن تطبق الحديث، فإذا كنت قائما رافعا من الركوع عند النزول للسجود لا تقدم يديك، انزل بركبتيك أولا وقبل أن تصل ضع يديك، فانتفى الإشكال وزال اللبس وتحقق تطبيق الحديث، وفي الوقت نفسه أنك أو أن ذاك الذي سجد قد خالف البعير. وعلى كل حال أمر أهو من هذا كله. يقول هل ورد في السنة الجلوس بين سجدتين على أطراف الأصابع؟ ورد في مسلم عن عباس رضي الله تعالى عنهما أنه كان أو ذكر أن الإقعاء من السنة، أن ينصب قدميه على أطراف أصابعه ويجلس على عراقيب قدميه، فقال رجل إن نراه جفاء بالرجل، فقال سنة أبي القاسم صلى الله عليه وسلم. قد يقول قائل أليس هناك إقعاء منهي عنه؟ نعم، الإقعاء لفظ مشترك، فقيل الإقعاء الذي هو من السنة أن تنصب قدميك بين السجدتين، جزاك الله خير يا شيخ. والإقعاء المنهي عنه على أحوال، أن تأتي بهذه الجلسة أو الجلسة وهي نصب القدمين في موضع غير الذي هو بين السجدتين، يعني كأن تجلس عليها في التشهد الأول والأخير، فهذا خلاف السنة. والإقعاء الآخر الذي هو كإقعاء الكلب، أن قيل أن ينصب يجلس بمقعدته على الأرض يعني يجلس بمقعدته وتكون قدماه على جانبي مقعدته، وقيل أن ينصب قدميه وساقيه وهو جالس. وعلى كل حال نظم الصنعاني في السبل نظما لطيفا عن المخالفات أو عن الأمور المنهية في الصلاة التي فيها تشويب الحيوانات، أذكر أنه يقول فيها إذا نحن قمنا في الصلاة فإننا نهينا عن الإتيان فيها 6: بروك بعير والتفات كثعلب ونقر غراب عند فعل التحية ويقعاء كلب أو كبسط ذراعه وأذناب خير عند فعل التحية. على كل حال إذا ظهر لك أن اليقعاء بين سدتين زال الإشكال إن شاء الله. الثالث والأخير، إذا بدأت في القراءة، إذا بدأت القراءة من في كتاب مثلا في العقيدة قد أقرأ ربع الكتاب ثم أتركه وأنتقل إلى كتاب آخر في التفسير دون إكمال الأول، هل تنصح أن يكون الوقت المخصص للقراءة في اليوم الواحد جزء في التفسير مثلا وجزء في العقيدة وجزء في الفقه بحيث أستطيع قراءة عدد كبير من الكتب، أم هذه الطريقة تعتبر شتات الأفكار ومعذرة عن الإطالة؟ يا أخي لا أستطيع أن نجعل هناك مقياسا واحدا، فقلت لك نحن نختلف في الهمة وفي النشاط وفي الوقت، لكن إن كان يعني أقرب شيء أن تقسم لك كتابين أو ثلاثة في اليوم الواحد، وحذاري حذاري من تداخل كتاب مع كتاب، كما تحذر كما سبقت الإشارة أن تقرأ الفوائد في ضمن بحثك عن مسألة لأن فيه إضاعة الوقت. فمثلا تجعل بعد صلاة الفجر نص ساعة في التفسير. شوف يا أخي أحب العمل إلى الله دوم من قلب، قد تتحمس فتزيد ساعة أو ساعتين ثم تفتر، لو جعلت نص ساعة بالتوقيت يعني مكملة وغضبت عليه فهو خير لك، لأن التفاوت هذا يعني إلا إذا كنت عالما نفسك فالحمد لله، لكن الغالب أن الحماس بسرعة أو الزايد هذا الفتور أقرب إلى صاحبه من غيره. واجعل لك مثلا في وقت آخر مثلا بين بعد صلاة العصر على حسب التفرغ من الأشغال قراءة في كتاب، يعني مثلا شرح بلوغ المرام السبل أو شرح الشيخ ابن بسام، وشرح الشيخ ابن بسام قد يكون أسهل يعني أسلوبا وأوضح، وبعد العشاء وقبيل النوم مثلا قراءة في يعني تاريخ مطول كسير على النبلاء، وأنا أركز على كتب التراجم لأنها تعطي الإنسان شحنة ودفعة ويعيش الإنسان في عالم آخر مع السلف الصالح والرأي الأول ويرى مدى الهمة والتعالي والعظمة في طلب العلم والهمة العالية. وعلى كل حال يختلف الحاضرون في الوقت وفي الهمة وفي الاستمرارية، وعلى كل حال رتب وقتك ولن يكون لك خير إن شاء الله. يقول في صلاة العشاء البارحة صلى بنا أحد الشباب وسجد سجود السهو، وحينما سأله بعض الشباب عن سبب سجود السهو قال إنني لم أطمئن في التشهد الأخير ولا أدري أصليت على النبي صلى الله عليه وسلم وغلب على ظني أني لم أصلي على النبي صلى الله عليه وسلم فأعدت التشهد وسجدت للسهو، فقال له أحد الشباب إن تعليلك هذا خطأ، أفيدونا هل هذا العمل صحيح؟ بعضهم يعد الصلاة على وسلم ركن، بل ذكر الشوكاني أن طاووس بن كيسان اليماني كان إذا ترك أحد أولاده التعوذ من أربع أمره بإعادة الصلاة، وهذا مذهب له. فهذا الذي ترك الصلاة على وسلم ثم أعادها تداركها ثم أعادها وسجد للسهو قد يكون قياسا على من نسي التشهد الأول ثم رجع له قبل أن يستتم قائما. وعلى كل حال لا أكتمك حديثا، هذه أول مرة أسمع بها، لكن الذي أعرف أن التشهد عند بعضهم ركن يعني تبطل الصلاة بتركه عمدا، والركن لا يجبر بالسهو بل لا بد بالإتيان به خلاف الواجب، فلا أدري عن هذا الجواب. الشيخ عبد العزيز سلحان جزاه الله خيرا، وذلك في حفظ مسائل الجاهلية